الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب فيكم أعزائي المشاهدين في برنامج يا رب وفي سلسلة مواضيع التأمل. كنا قد وقفنا على قضية الأحداث وزرنا مراكز الأحداث وتعرفنا على هذه المشاكل التي تحدث للأطفال وللشباب، وعرفنا أن هناك أسباب كثيرة وراء هذه الجرائم، وعرفنا أن هناك فراغ وتقصير في البيت وتقصير في التربية وربما أثر للإعلام وأثر للمدرسة. كل هذه للعياذ بالله يمكن جهود تضافرت لكنها ضرت الأطفال والشباب فوقعوا بهذه الجرائم وأدخلوا في دور الأحداث. حقيقة هذه الأمور وهذه الجرائم ستظل تؤرق المجتمعات وستظل الدول تعاني من ظاهرة جرائم الأحداث ما لم تتضافر كل الجهود للحد من هذه الظاهرة. وأخص بهذا الأمر أولياء الأمور، يجب عليهم مراقبة الأبناء. نصيحة من أم إلى كل أم وكل أب، لا تتساهلوا في قضية السهر خارج المنزل. للأسف اليوم ما عاد السهر إلى بعد منتصف الليل، إلى ما قبل صلاة الفجر، وأنا أعتقد إن كان السهر ولا بد منه فيجب أن يكون هناك توجيه من الأب لحسن استغلال هذا الأمر. قد يتجمع بعض الأبناء، وأنا أعرف منهم بعض الشباب يستمعوا على قيام ليل، يستمعوا على ذكر الله سبحانه وتعالى، يستمعوا على التخطيط لمشاريع. إذن يجب علينا كأولياء أمور أن نوجه الأولاد، إن كان لابد من السهر أو ضرورة للسهر فيجب أن يستغل فيما ينفع وما فيه الخير لهم. يجب أن ننصح في كيفية اختيار الأصدقاء، ويجب أن نوفر لهم المكان الآمن بدلا من أن يكون هناك وقت ومتسع من الوقت للتفكع في الشوارع وقضاء الأوقات بلا نفع. سأستكمل معكم هذه الزيارات لتقف على تأثير انشغال الآباء والأمهات وعدم التوجيه في ضياع هؤلاء الأبناء. جيت الساعة عشان حصل مشكلة مع أبويا ومع أمي في الجسد. أنا في شاب ومحتاج نجي الساعة. أنا صغير عندي 10 سنين لحد دلوقتي. أول ما مناسك وساب البيت ما حبيتش إن أنا أقعد معاه، عايز ياخد مني فلوس ويشغلني وساب البيت. يعني هو والدك طلب منك تنزل الساعة تشتغل؟ اشتغل عندنا في المنطقة مع واحد قريبي، وهو عاوز ياخد الفلوس. هو عاوز ياخد فلوس كتير، انا ما بديش اديه. سهرت في البيت؟ فمشي. يعني مشيت مهرب؟ ايوه مشي. ربت منه وبعدين رحت الشارع تعرفت على عيال وكده، فضلنا نشرب سجاير وكده. بعد كده تعرفت على المكان هنا، بس كل يوم اجي واروح اجي واروح. بس قول لي عن الأولاد اللي موجودين في الشارع، يعني أنت تجي هنا بالنهار وبعدين تروح الشارع مرة ثانية، يعني تبات في الشارع. إيش تعملوا هنا في الشارع؟ ما بعملش، أنا ممكن أمشي على الرياض، الشارع بتاع مرميش، أي حاجة. طب غيره من الأولاد الثانيين الموجودين في الشارع غيرك أنت؟ كل واحد يسرق، مش عارف إيش، يجيبوا فلوس، يجيبوا باكل كده، يجيبوا بالشام كده. انت مفتقد لجو الاسره؟ نفسك تعيش في اسره وسط اب وام؟ ايوه نفسي، بس انا مش بمزاج، انا مش قادر ان انا اعمل كده. بس والاولاد اللي في الشوارع هذول تحس انهم لسه ما يعيشون في اسر ولا هم مبسوطين على وجودهم في الشارع؟ مش مبسوطين، هم زعلانين، بس هم الاب والام هم اللي بيعملوا لكم كده. فين تناموا؟ ننام مثلا في جنينه، في جامعة، تحت كوبري كده. ايش تسووا في الوقت الحر وقت الشتاء برد؟ ممكن يسرقوا هدوم من مناشر، مش عارف ايه يشترطوا بيها، يسرقوا قطع عربية كده. انا كنت قاعدة في الشارع، كنت ساعات برد على طول، بطلع من البيت خالص، بقعد في الشارع بلعب وكده. بعد كده فعرفت ان في مثلا، عرفتي هذا المكان، انت طلعتي من البيت ليش؟ انا طلعت من البيت عشان ببقى مخنوقه ما بعرفش اقعد في البيت، بطلع اقعد بره كتير في الفطار. وبعد كده بقت عودت على الشارع وبقت تاجر على طول. فعرفت ان في هنا مركز جيت على طول، هما عملوا لي معاملة حلوة واتعلمت ان انا اقرا واكتب وتعلمت هنا واكتب. نادية انت قلتي لي ان انت تركت البيت لانك تحسي انك مخنوقة، ليش كنت مخنوقة؟ ساعات مخنوقة في البيت ما بلاقيش حد يتكلم معايا، ما بلاقيش حد يقعد معايا، فبسيب البيت وبطلع برا. هو البيت كبير؟ لا مش قوي، هو يا اوضة اوضتين. يعني عشان كده انت تحسي انك مخنوقة في البيت. طيب منين تروحي؟ انت تروحي؟ كنت بطلع الشارع بقعد مع اصحابي، فبقعد لغايه مثلا 12 واحدة، الساعة 11 مع اصحابي او 10 حسب اصحابي لما بيقولوا احنا هنروح. مرة سهرتوا او نمتي برا هنا؟ مرة واحدة نمنا عادي انا واصحابنا، فبدنا سهرانين بدنا نلعب لغاية الصبح وكده. فاتصلت ماما وقلت لها ان انا بيت، فما امي ما سمعتش ان انا هبات بره، فراحت اول ما روحت الصبح زعلت. ما خفتوا وانتوا نايمين برا؟ لا ما كان، ما في صيان يبقى عارفيننا اللي يجي جنبنا فبيساعدوا ويسيب. يعني الاولاد اللي يعرفوكم يحموكم وانتوا نايمين برا وتناموا برا وبعدين تصحوا الصبح تروحوا؟ طيب ماما ما كانت تدور عليه؟ لا كانت بتدور. وبعدين لما تلاقيتي؟ لما تلاقيت قلت لي انت جبتي لي برا، بفضل اقول لها قدرت اتصل بيكي وانت ما ردتش عليا، فبروح اول ما اروح زعلي كده. تحبين الحياة في الشارع والنوم في الشارع ولا تحبين البيت أكثر؟ لا البيت أكثر، البيت حماية. البيت حماية عن الشارع، الشارع ما اضمنش نفسي إن أنا نايمة، مثلا من أصحابي اللي هم عارفين دول ممكن نفسي في مكان وأنا ما اضمنش نفسي، فألاقي ناس قربنا علينا وكده، فالبيت أضمن من الشارع. أحب أوجه كلمة، لأن برنامج يا رب في هذا العام هو تأملات، تأملات في كل الأمور وكل النعم التي حول الإنسان حولنا. نعم كثيرة نعيش بها ولكن قليل منا يتفكر وتأمل فيها، ومنها نعمة الأسرة. أنا لما التقيت بهؤلاء الأطفال الحقيقة شيء يؤلم، ويعني إحنا نقول بالخليج يعور القلب. أنا لست هنا لأعرض مأساة ولا حالات اجتماعية، ولكن أنا هنا لأري من يعيش بنعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. انظروا غيركم كيف يعيش. الطفلة الصغيرة نادية لما سألتها لماذا أنت في الشارع، فقالت لأن البيت يخنقني، مخنوقة. كيف البيت؟ فقالت البيت هو عبارة عن حجرة، وأنتم تعيشون في بيوت كبيرة وغرف ما لا عد، يعني لا تحصى هذه الغرف. كلنا نعيش في بيوت كبيرة، من منا في يوم من الأيام تفكر بهذه النعمة؟ فضل الله عليه عز وجل أن أعطاه المال حتى عاش في مبنى مثل هذا. في هذا المبنى هناك الأب وهناك الأم وهناك الإخوة، من منا تفكر بهذه النعمة؟ سبحان الله، أنا واحدة من الناس لا نتذكر هذه النعمة، لكني اليوم حسيت أني قليلة الشكر لله عز وجل لما رأيت هذا المنظر. انظروا إلى هؤلاء الأطفال، هؤلاء الأطفال كلهم يعيشون في الشوارع، آواهم هذا المكان، يأتون بالنهار تذكر المسؤولة أنهم يعني يأخذون الحمام ويتناولون الإفطار وبدأون في دروس وتدريبات لهم، ثم يعودون في نهاية اليوم إلى الشارع. من يطيق هذا الحال؟ من يطيق هذا الحال من الأبناء، ومن يطيق هذا الحال من الآباء ومن الأمهات؟ لما سألتها ماذا كان رد فعل الوالدة، فتقول مرة هددتني ومرة ضربتني ومرة حبستني. ماذا تفعل طفلة صغيرة مو قادرة البيت عليها؟ لأن البنت مخنوقة. تعرفون النعمة اللي أنتوا فيها، يعني ما شاء الله عليهم الأهالي يودونهم سياحة من مكان إلى مكان، وهذه الطفولة مقتولة. هذا اللقاء. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بمأوى وبسكن وأن يتربوا أحسن تربية. ولكن أوجه لكم الكلام، تذكروا أنكم بنعمة كبيرة تحمدوا الله سبحانه وتعالى عليها، واحمدوا الله عز وجل أن عندك أب وأم ينصح ويرعى ويوجه، فلا تتغجر ولا تتضايق، فأنت في نعمة وأنت في نعمة. ألقاكم في حلقة قادمة من يا رب، مع السلامة. Thank you.